إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكنا قد بدأنا الكلام على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأشرنا إلى شيء من رؤوس المسائل المتعلقة بهجرته المشرفة صلى الله عليه وسلم، وانتقلنا بعدها، هذه كانت خطبة واحدة، انتقلنا بعدها إلى ذلك المعنى الذي حمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان والتحمل والهجرة والبذل والجهاد وترك المال والأهل والولد والدار والزوجة إلى غير ذلك مما كان من أحاديثهم المعظمة لنصرة دين الله تعالى. وقلنا إن السبب أو أول الأسباب المباشرة لذلك هو ما وصفهم به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث قال: أنتم للسلف التابعين أنتم أكثر صلاة وصياما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا أفضل منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. وكان ذلك هو السبب المباشر في كونهم فضلوا ما عند الله، لما تخففت قلوبهم من الدنيا أو زهدوا فيها كان إقبالهم على الآخرة وتعمير أوقاتهم بأعمال الآخرة والمسارعة إلى كل بذل لعمل من أعمال الآخرة. يعني لم يكن هناك تلك العوائق التي تعيقهم كما تعيقنا اليوم، من المال والولد والنساء والأهل والأقارب وحب الدنيا والتطلع فيها والمناصب والمناظر، لا، كانوا أزهد شيء في ذلك. لما زهدوا فيها لم يكن في قلوبهم ما يعطلهم عن الله تعالى، ولم يكن في قلوبهم ما يكون سببا لتقصيرهم في أوامر الله، ولا سببا في تقديم ما عند الله تعالى على الحياة الدنيا وزيناتها وبهجاتها وأكلها وشربها ومناظرها، كما ذكرنا في ما ابتدأنا به في موضوع الزهد. وكان القول الذي بدأنا به الكلام هو: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وذكرنا تلك المعاني، أن الزهد هو ترك ما يشغلك عن الله تعالى. إن شغلك شيء عن الله تعالى فهو شؤم عليك كما يقولون. ومن شغله شيء من مال وأهل وولد عن الله تعالى فهو مشؤوم. ولذلك كان هذا المعنى الأول من معاني الزهد، أن يزهد في كل شيء مما يتعلق بالرئاسة، بالمدح، بالذم. لذلك قلنا هذا المختصر في معنى الزهد، وهو أن تكون أوثق بما في يد الله عما في يدك، وأن تكون قبل المصيبة كما أنت بعد المصيبة، فيما بينك وبين الله تعالى في استواء قلبك أن تنزل بك المصيبة أو لا، وأن يكون مادحك وذامك سواء. على غير ذلك لا يكون ثم زهد في الدنيا، فإن كان نزلت به المصيبة يعترض على ما عند الله كأنه يرد شيئا في الدنيا لا يريده الله تعالى له من صحة أو مال أو ولد أو غير ذلك مما ينزل به، إلى آخر ما ذكرنا. وقد تكلمنا على أن هذه المعاني إنما هي من أعمال القلب، وكأن الزهد إنما هو متعلق بالقلب، لأنهم لما قالوا إن كان يملك 100,000 درهم أيكون زاهدا؟ قال نعم، إن كانت في يده وليست في قلبه أيكون زاهدا وعنده مال؟ قال نعم، إن كان لا يفرح بزيادته ولا يحزن بنقصانه. وهذه المعاني أظني أنها قد فقدت من أزمان متطاولة إلا من رحم الله تعالى، لذلك وجب التنبيه إليها لما نحن فيه من مصائب الدنيا النازلة التي كان أحد أسبابها الاهتمام بالدنيا وعدم الزهد فيها إلى تلك الدرجة التي بها ينصر الله تعالى عباده الذين أرادوا الآخرة وسعوا لها سعيها كما ذكرنا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، هو ذلك السعي المشكور. ولما ذكرنا في بداية الهجرة ذلك المعنى المهم، قلنا أول هذه المعاني في الهجرة إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. لا يرجو رحمة الله وينتظرها إلا آمنوا وهاجروا وجاهدوا، بعدما فعلوا ذلك كله ووفقهم المولى له قال لهم أولئك يرجون، على انتظار الرجاء في رحمة الله تعالى ومغفرته، على عكس كما ذكرنا ما نحن فيه. وقد وقفنا في المرات الماضية عند هذا المعنى، وهو أن الزاهدين في الدنيا على أقسام، أو كما ذكرنا أهل الإسلام في دنياهم على 3 أقسام. القسم الأول وهو الظالم لنفسه، والثاني وهو المقتصد، والثالث وهو السابق بالخيرات. وانظر إلى هذه التقاسيم ليدري المرء في أيها تقع نفسه في هذه المعاني. والأول الظالم لنفسه، وهو الذي أخذ الدنيا من غير وجهها واستعملها في غير وجهها، همه الدنيا يفرح لها ويحزن لها ويوالي لها ويعادي عليها ويغضب أو يخاصم لها ويرضى لها، وهمهم وهم الأغلب في هذه الحياة الدنيا الاستكثار من زينتها كما ذكر الله تعالى. أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هؤلاء همهم، لأنهم ما علموا وما عرفوا، وإن كانوا قد عرفوا على العموم هؤلاء لأنهم مسلمون، عرفوا أن هناك دارا هي الدار الآخرة التي ينبغي أن يعملوا لها، ولكن ما عرفوا أن الدنيا هذه منزل سفر، وأنهم يتزودون من سفرهم إلى دار الإقامة المنتقلون إليها، فالمسافرون ما يحوشون وما يكومون، وإنما هم يعدون عدتهم وجهازهم لدارهم التي ينتقلون إليها ويرجعون لها. هذا هو الظالم لنفسه. وأما المقتصد وتلك مسألة مهمة التي ينبغي أن نتنبه لها، أن قضية السابق بالخيرات قضية عالية، الأصل فيها أن ننظر في أحوال أهلها والتطلع إلى مثل ذلك والاشتياق إلى هذه الدرجات العالية. والمقتصد هو من جمع الدنيا من وجهها وقام بالواجب عليه منها، ثم أمسك الزائد من هذه الدنيا الزائد على الواجب ليتمتع به في شهواته. فهذا يدخل في حقيقة الزهد، يعني مختلفون في ذلك، ولكن هذه هي القضية التي نحن فيها الآن التي نسمعها. يقول عبد الله بن عمر تقدمة لهذا الكلام الذي نحن فيه، أن هؤلاء لا يعاقبون طالما قد أدوا الواجب وأخذوا من الحلال وصرفوا الواجب الذي أمرهم الله تعالى به، لا يعاقبون، ولكن ذلك ينقص من درجاتهم عند الله تعالى. ذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يصيب أحد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله تعالى ولو كان عند الله كريما. لذلك قال عمر نفسه رضي الله عنه: ذلك لولا أن تنقص من حسناتي لشاركتكم في لين عيشكم، ولكن الله تعالى عير قوما فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وكان أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه جالسا، وآخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل على معاوية وخرج فكساه حلة، يعني معاوية كساه حلة، فقال أحدهما له: خذها من حسناتك، وقال الآخر: خذها من طيباتك. لذلك كان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: استكسب من الدنيا، استقل منها، إنما تأخذ من كيسك، كيسك يعني من كيس، من تحويشة حسناتك يعني. وقد بين الله تعالى ذلك ووضحه النبي صلى الله عليه وسلم في درجة مهمة، كما هو الحال الذي ينبغي أن ينظر فيه المرء في أحواله في الدنيا. بينها المولى سبحانه وتعالى في قوله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لذلك الله جل وعلا في هذا المعنى حرم على عباده من فضول الشهوات أشياء من فضول الشهوات في الدنيا لعدم احتياجهم إليها، وادخر لهم ذلك في الآخرة. فإذا به صلى الله عليه وسلم يبين ذلك فيقول: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفض، ولا تأكلوا في صحافهما، فهي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أو فإنها لكم في الدنيا ولهم في الآخرة. والمعنى المقصود أن الله تعالى حرم هذه الشهوات، ومن فضول الشهوات ولو لم يحرمها لكانت مباحة على أهل الإيمان، وادخر لهم ذلك كما ترون في الآخرة، ليفهم المرء هذا الحال الذي أشار إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. والرواية الأخرى إن الله تعالى يزود الدنيا عن عبده وهو يحبه، أو يحمي الدنيا عن عبده وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب. خوفا عليه. ذلك كان هذا المعنى المهم الذي ينبغي أن يفهمه المؤمنون ليعلموا بعد ذلك الدرجة الثالثة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أحوالهم المشرفة المذكورة في تاريخهم وسيرتهم. كانت تلك الدرجة الثانية درجة المقتصدين، أن يعلموا ذلك الحال، أن الله تعالى ما زوى الدنيا عن أحبائه إلا ليحميهم منها، وما قل نصيبهم فيها لهوانهم عليه، بل كانوا كرماء عليه سبحانه وتعالى. وهو الذي يبين معنى الدنيا التي لا يود الرب سبحانه وتعالى أن تكون مشغلة لعباده عنه أو عن آخرته. والدرجة الثالثة هي درجة السابقين التي أشار إليها القرآن الكريم، السابق بالخيرات بإذن ربه سبحانه وتعالى، لأنه لا يسبق إلا بإذن الله. إن رأى الله تعالى فيه ذلك جعله من السابقين بفضله ورحمته. هؤلاء السابقون فهموا المقصود من الدنيا والمراد منها، وعلموا أي هذه الحياة الدنيا أن الله تعالى أسكنهم فيها ليبلوهم أيهم أحسن عملا. قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأحسن عملا أي ليرى أيكم أزهد في الدنيا أرغب في الآخرة. وما الزينة في هذه الحياة الدنيا والبهجة والنضرة والتمتع فيها إلا هي محنة أي امتحان لأهلها. لذلك قال هذا المعنى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. بتلك الزينة للابتلاء، ليرى من يقف معها ويستمتع بها، ومن ليس كذلك يأخذها زادا إلى الآخرة. لما علموا ذلك هؤلاء السابقون جعلوا همهم التزود في الدنيا لدار المقامة في الآخرة، واكتفوا منها أي من هذه الحياة الدنيا بزاد الراكب، كما قال النبي له صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. وهذا هو المعنى، أنهم اكتفوا من هذه الدنيا بهذا الحال الذي بزاد الراكب، وكان همهم الباقي التزود لهذه الآخرة. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم جمعا من أصحابه لأن يكون بلغهم في الدنيا كزاد الراكب، ما يبلغهم يعني الآخرة هو زاد الراكب، لا يزيدون فيها عن ذلك الزاد الذي يوصلهم فقط. منهم سلمان وأبو عبيدة وأبو زر وعائشة رضي الله عنهم، بل قال لابن عمر رضي الله عنه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، غريب يتجهز في دار الغربة حتى يرجع مسرورا إلى وطنه، أو عابر سبيل لا يستثقل شيئا يحمله أو لا يحمل شيئا يستثقله، وإنما زاده ما يؤديه إلى تلك المراحل التي يقطعها حتى ينتهي إلى المرحلة الأخيرة بلقاء الله تعالى. هؤلاء السابقون على قسمين، لما علموا ذلك الصحابة والتابعون انقسموا قسمين. القسم الأول لم يأخذ من الدنيا إلا ما يسد رمقه وانتهى، وهذا حال كثير من الزهاد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أبو بكر وعمر وغيرهم. وآخرون كانوا يأخذون أحيانا من الدنيا شيئا من شهواتها لتقوى به النفس وتنشط للعمل في سيرها إلى الله تعالى. هؤلاء القسم الثاني كانوا يأخذون شيئا من هذه الحياة الدنيا ليتقوى به على طاعة الله تعالى، وليكون ذلك سبيلا إلى أن يوصلوا سيرهم إلى الله جل وعلا. وذلك ذكره النبي في حديثه صلى الله عليه وآله وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، لا يكون قرير العين إلا في الصلاة، ثم حبب له شيء من الدنيا كان عونا له على الآخرة، إذ لا يكون إلا كذلك صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر العلماء في هذه النقطة حكمة آل داود، أن المرأة لا بد ألا يخرج عن 4 ساعات، لابد للعاقل أن يكون له ساعات 4، ساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يناجي فيها ربه، وساعة يخلص فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه عن عيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين شهواتها المباحة لتكون عونا له على بقية الساعات. ولذلك رأينا هذا المعنى من معانيه، المعنى التالي مباشرة لهذا الكلام، وهو أنهم لما أخذوا شيئا من الدنيا كانت نيتهم به الآخرة والتقوي بها على السير إلى الله تعالى ومعرفته ومحبته. لذلك كانوا يحتسبون في هذه الأمور المباحة من شهواتهم في الدنيا، يحتسبون فيها بنيتهم ما يحتسبون فيها في أعمالهم الصالحة. قال معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي، يعني يحتسب في نومه من الأجر والثواب لله عند الله تعالى ما يحتسب في قومته، يعني في قيامه للصلاة، إذ هو ينام ليقوم، إذ هو ينام ليستطيع أن يذكر وأن يصلي وأن يتهجد وأن يقف لله. فكان نومه كما يقول العلماء كانت هذه الشهوة طاعة لله تعالى، كما كان قيامه طاعة لله تعالى. وإن ذلك حال الدنيا الذي ينبغي أن ينظر فيه المرء، ذلك حال الدنيا، أنه ينبغي أن تكون هذه الدنيا. قال الحسن مختصر قصة الدنيا، قال: نعمة الدنيا للعبد الصالح، قال: يتزود منها لآخرته، يكون زاده لآخرته، وبئست للكافر والمنافق، يتزود منها زاده ليذهب به إلى النار. لذلك لما سئلوا عن الدنيا المذمومة في القرآن الكريم التي ينبغي على العاقل أن يتجنبها، قال ذلك القائل: المذموم من الدنيا ما كان المقصود منه الدنيا، أما ما كان مقصوده الآخرة فليس مذموما. وهي نية عالية ودرجة عالية أن يكون كل همه في الدنيا أن يحصل الآخرة، فإن تحصل له شيء من الدنيا كيف تكون نيته وعمله أيضا تحصيل ذلك للآخرة. وكان كلامهم كله في هذه الدنيا على هذا الحال الذي نقول: أن تكون نعمة الدنيا، أن تكون نعمة الدنيا يعني نعمة هي للعبد إذا كان يريد بها الآخرة. ولو يريد بها الآخرة أن يقول نويت أن أكل لا أتقوى على الطاعة، لا، النية هنا فتح من الله تعالى لعباده المقبلين عليه أن يفتح عليهم بهذه النيات الصالحة. ليس كل من قال أكل لا أتقوى وكذا، لا، وإنما يفتح عليه بذلك ليحفظه الله تعالى ويزوده ويزود عنه ذلك ليكون كله يصب في آخرته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه القضايا التي تبين معيشتهم وحياتهم حتى ينظر المرء كيف أدركوا نصر الله تعالى ورحمة الله تعالى، وكيف يخرج من أمة محمد أولئك الذين ينبغي أن يتعطف الله تعالى بهم على بقية عباده فينزل عليهم رحمته ويرفع عنهم البلاء والخطب النازل. لما قالوا إن الزهد ينبغي أن يكون فيما يشغلك عن الله تعالى، وأن ما شغلك عنه كما بينا فهو مشؤوم، فساروا في ذلك وعلموا أن الدنيا تلك المزرعة لهذه الآخرة ليحققوا فيها ما حققه المتقدمون من السلف الصالحين في دنياهم وأخراهم. وليس الزهد أن يترك الدنيا ويستريح منها، ولكن الزهد أن يستريح منها ويتعب فيها للآخرة. ذلك الزهد إنما يتعب في دنياه لتحصيل آخرته، أن يتعب فيها وأن يجهد نفسه فيها. ونستكمل هذا المعنى في أولئك السابقين. هؤلاء السابقين على أقسام، منهم من تحصل له ذلك، يعني منهم من تحصل له المال فأمسكه وأخذ ينفق في كل وجوه الخير، فلم يكن له أي لهذا المال إلا خازنة. يقول أبو سليمان كان عثمان وعبد الرحمن وعبد الرحمن بن عوف خازنين من خزان الله تعالى، ينفقون هذه الأموال التي أتتهم خازن فقط، ليس إلا أن يأتيه أمر الملك ليخرج كل هذه الأموال لله تعالى. وكانت معاملتهما لله بقلوبهما. ومنهم من يحصل له ذلك لا يمسكه، كان كثير من الصحابة كذلك. جاء أبو بكر كما ذكرنا يوما ما بماله كله للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء عثمان بكذا وكذا، كان لا يمسكه. وهؤلاء إما أنهم بسخاوة أنفسهم وزادتهم في الدنيا يتركون ذلك اختيارا وطواعية، أو أنهم يجاهدون أنفسهم على أن يخرجوا ذلك المال لله، لا يحبسونه في أيديهم لا يمسكونه. فمنهم من يخرجه طواعية واختيارا، ومنهم من يخرجه مجاهدة، واختلفوا في أيهما أفضل. في من يخرجه طواعية واختيارا قالوا هذا أفضل، لأن ذلك دليل سماحة النفس والزهد في الدنيا. وقالوا الآخرون أفضل، لأن لهم عملا ومجاهدة للنفس، فهم يقاسون في أن لا يمسكوا ذلك المال لله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق ينفق عليك. وكان ينفق ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. وكان كثير من الصحابة على هذا الحال الحسن، ومنهم من لا يحصل له الدنيا كحال الكثير، ولكن زهد في تحصيلها إما قدرة وإما مع عدم القدرة. لم يحصل له شيء من الدنيا كما حصل لأولئك المؤمنين المتقين، ويمكن أن يحصل ذلك بالقدرة، يحصل له مع القدرة أو مع عدمها، فالأول أفضل. لذلك قالوا كان عمر بن عبد العزيز أدهد من أويس القرني، أويس سيد التابعين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مالك بن دينار وهو من زهاد التابعين يقولون مالك زاهد مالك زاهد، إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز، أتته الدنيا وزهد فيها من أولها إلى آخرها. وهؤلاء الزهاد في الدنيا زهدوا فيها لمعاني لاحظوها ومشاهدات أعطاها الله تعالى لهم في قلوبهم، أولها أن تستريح أبدانهم وقلوبهم من السعي فيها وتحصيلها، والثاني هؤلاء لاحظوا ذلك كما يقول الحسن من زهد في الدنيا استراح قلبه وبدنه، أو هؤلاء زهدوا فيها لذلك المعنى، وهو أنه يحاسبون عليها عند الله تعالى، فيزيد حساب هؤلاء الأغنياء في الدنيا على حساب الفقراء، يدخل فقراء الجنة، فقراء المهاجرين الجنة، وأصحاب الغنى وأصحاب المال محبوسون، يعني بينهم وبين دخول أهل الغنى 500 عام، فهو يخشى إن جمعها أن تفسد عليه قلبه، أن تطيل حسابه في الآخرة. لذلك كان لهم هذه الملاحظة في الزهد في الدنيا، ومنهم من خاف على قلبه ونفسه أن تشغله الدنيا إذا حصلها. يقول الحسن كان أحدهم يبقى عمره مجهودا شديد الجهد، يعني لا مال له في شدة الجهد والشدة والمشقة، والمال الحلال إلى جواره، يقول ألا تصيب من هذا شيئا؟ يقول لا أصيب من هذا شيئا، أخشى أن ينقلب علي قلبي وعملي، أخشى أن يتغير علي قلبي وعملي. هؤلاء كانت ملاحظتهم أن الدنيا تشغلهم عن الآخرة، وأعلى تلك الدرجات ألا تشغلهم الدنيا عن الله تعالى وذكره جل وعلا. ألا تشغلهم عن ربهم سبحانه وتعالى ولا ذكره جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. تلك الأحوال إذا كانت، والقصص فيها كثير، وأنا أختصر اختصارا سريعا لكل هذه المعاني، هي أطول من ذلك بكثير. كان ذلك ما ينبغي أن يراه المؤمن في أحواله في الدنيا وفي السعي فيها، في المال في المنصب في الجاه، كل ما شغلك عن الله تعالى. لذلك يقول العلماء والزهد في الدنيا هو صفة الأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين، لا شك في ذلك بقلوبهم وأعمالهم، وكانوا على هذه الدرجات العلا من ذلك الحال الحسن. وإنما نظروا للدنيا على أنها سجن المؤمن وجنة الكافر، ونظروا إليها على أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ونظروا إليها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وكان المقصود من ذلك كله في زهدهم في الدنيا أن يتفرغوا إذن لذكر الله تعالى ومعرفته ومحبته والإقبال عليه، وأن يفتح لهم من روح الآخرة كما ذكروا عن الزهاد، من هؤلاء الزهاد من زهد في الدنيا ولكن لم يفتح له روح الآخرة، ومنهم من فتح له فيها وفتح له روح الآخرة منها أو روح الآخرة منها، فهو يحب البقاء فيها لكونه محبا لربه، مقبلا عليه، منشغلا بذكره، يستزيد من ذلك ليلقى الله تعالى به. فكانت محبة الله تعالى ومعرفته جل وعلا والطمأنينة إليه والسكينة لما عنده والرضا به جل وعلا والرجاء فيما فيه إلى آخر هذه المعاني هي همهم الذي يهتمون به. كانت هذه المعاني هي همهم الذي يهتمون له حتى يكونوا على هذا الحال الذي يودون أن يلاقوا الله تعالى عليه. فهي ذكر الله وما والاه، أي ما كان سببا في ذكره، وعالما ومتعلما، أي عالما قد تعلم ما يقربه إلى ربه ويحببه فيه ويجعله أكثر توحيدا له وإقبالا عليه وإخلاصا له سبحانه وتعالى وقربا منه واطلاعا على الآخرة وسيرا لها والتخفف من الدنيا والإعراض عنها إلى آخر ذلك الحال تعلما أو عالما. تلك أحوال المؤمنين التي ينبغي أن ننظر فيها، وتلك أحوال الدنيا التي ينبغي أن نكون عليها. ومن لم يحصل شيئا من ذلك فالسير إلى الله تعالى ضعيف، وانتظار الفرج والرحمة والهجرة من الذنوب والمعاصي والنفس والهوى والتعرض لرحمة الله تعالى يبعد بقدر ما نبعد عن هذه المعاني. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وأهزم أعداءك أعداء الدين، هزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.